Hai. تفضل. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شوية اسئلة. انا شاب حضرت مرة الاجتماع وكان علي روح شريرة وبصلوات قدسك الروح الشريرة خرجت، لكن دلوقتي في افكار شريرة كتير بتحاربني وشهوات بتجيلي وانا نايم وانا صاحي، وانا نفسي اقرب من ربنا كتير. قول لي يا ابونا اعمل ايه وصليلي. بعد ما خرج الشيطان المفروض ان المكان ما يبقاش فاضي، لان لو استنى فاضي هيرجع الشيطان ومعاه سبعة اشر منه، هيلاقيه مزين وفاضي فيجيب معاه سبعة اشر منه يسكن في المكان. عشان كده لابد المكان ينشغل برب المجد يسوع. فانت نمرة واحد تقدم توبة حقيقية، تقول يا رب سامحني على اللي فات واغفر لي كل خطاياي وغسلني بالدم وطهرني وتعالى اسكن في قلبي، عشان انت وحدك اللي تقدر تحميني من عدو الخير ومن هجماته، وبروحك القدوس تقدر تبطل كل الشهوات الردية في حياتي، وتساعدنا رب اعيش ليك واخدمك واكرمك في باقي ايام عمري، والله يثبتك في الحرية اللي حررك بيها المسيح له كل المجد. انا انسان غير مسيحي وسمعت ان المسيح هو الله، طب ازاي ان المسيح اللي يكون مولود من حوالي 2000 سنة يكون هو اله ابراهيم واله داود واله ايوب؟ قريت كتير في الكتاب المقدس لكن برضو مش قادر افهم الجزئية دي. المسيح له كل المجد، هو كلمة الله الازلي، يعني ملوش بداية، ليست له بداءة ايام ولا نهاية ايام. المسيح له كل المجد ازل من ازلية الله، وهو الله اللي ظهر في الجسد في ملء الزمان. لكن عايز اقول لك ان المسيح مش بتاع يومه، عرفوا ابراهيم وعرفوا داود وعرفوا اشعيا وكل الانبياء القديسين عرفوه. يعني ابونا ابراهيم قال عنه المسيح له كل المجد لما كان في حال الجسد على الارض، قال ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فرأى وفرح. ايه اليوم اللي شافه ابراهيم؟ لما ربنا حد يمتحن ابراهيم وقال له خذ ابنك وحيدك الذي تحب اسحاق وقدمه لي محرقة على احد الجبال، فقدمه بالايمان وهو واثق انه حيرجع حي. وفعلا رجع حي لما لقى خروف مربوط في الشجرة، ورجوع اسحاق حي هو اشارة الى رب المجد يسوع اللي ذاق الموت بالجسد لكن بموته داس الموت وغلب الموت. فابونا ابراهيم شاف المسيح وامن به، ويقول في الإيمان إبراهيم تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع ابني إسحاق ويعقوب الوارثين معه نفس الموعد، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات والتي صانعها وبارعها الله. فبالإيمان إبراهيم شاف المسيح. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، شاف يوم الصليب. ابونا داود شاف المسيح مصلوب وسمعه بالرؤية بيقول الهي الهي لماذا تركتني على الصليب، وقال عنه بالنبوة ثقبوا يدي ورجلي احصوا كل عظام وهم يتفرسون فيا، وقال اقتسموا ثيابي وعلى ردائي يقترعون. قال كل الكلام ده ابونا داود عرفه، ابونا اشعيا عرفه، فكل الانبياء القديسين عرفوا المسيح له كل المجد، بحيث اي انسان من اول ادم طلب الخلاص والمخلص الرب اعلن ذاته ليه. فالمسيح مش بتاع يومه، لكن المسيح أزلي لأنه هو الله. دكتور بقسم التاريخ في كلية الآداب جامعة القاهرة بيذكر في كتابه والمقرر على الطلبة إن الآيات التالية المقصود بها نبي يأتي بعد المسيح. الآيات هي من سفر التثنية وصح 18 وعدد 15: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعه. وفي إنجيل يوحنا الصح 16 وعدد 7: لكن يقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. وفي إنجيل متى إصحاح 23 وعدد 39: لأن يقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. تعليق أسفك. أولا الآية اللي في سفر التثنية اللي هي يقيم لكم الرب نبيا مثلي من إخوتي، بيقول من إخوتي يعني يهودي، ومثلي يعني برضو من جنس اليهود. الآية دي استخدمها معلمنا بطرس في يوم الصعود واتكلم عنها على انه ابونا داود اتكلم او الكتاب اتكلم انه يأتي نبيا مثلي، وكان يقصد بيها رب المجد يسوع، وقالها مرة تاني في سفر الاعمال برضو يقصد بيها رب المجد يسوع. ولما يقول نبي ما يمنعش ان المسيح تنبأ، له كل المجد، ما يمنعش ان هو الله. ولما يقول رسول ما يمنعش ان هو ربنا، لان مرسل ككلمة متجسد من قبل الله. وفي يوحنا 16 لما بيقول خير لكم ان انطلق، يوحنا 16 وعدد 7، بيتكلم عن الروح القدس الباراقليط، بيقول خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي. والمعزي باليوناني يعني باراكليتون، وباراكليتون يعني الروح القدس. الروح القدس ياتيكم، ولكن ان ذهبت ارسله اليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيه. والخطيه هي عدم الايمان بالمسيح. ومكتوب عنه تاني ذاك يمجدني، يعني روح القدس يمجد اسم الملك المسيح في لاهوته، يعني يعترف بانه هو الله اللي ظاهر في الجسد. وبعدين يقول يخبركم بكل شيء، بكل شيء. وبعدين بيقول يتكلم بامور آتية، يخبركم بامور آتية الى اخره. بعدين بيقول يسكن فيكم، يعني بيتكلم عن الروح القدس. متى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي، يعني يشهد للمسيح ويشهد لربوبية المسيح، وإن المسيح هو الله اللي ظاهر في الجسد. ويقول مرة تانية يسكن فيكم، يسكن فيكم. بيقول روح الحق انا اطلب من الآب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد. ومفيش انسان بيمكث مع الناس الى الابد. روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، وانتم تعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم، يعني جواكم. هل في واحد نبي جاي بعد المسيح هيكون جوا الناس؟ ده الروح القدس اللي هو روح الله. ايوه. عقد مؤتمر في احد الدول العربية ورفض موضوع التبشير في المسيحية، وقال ان التبشير في المسيحية بيعني الهجوم على الاديان الاخرى. ايه تعليق قداساتكم؟ وخصوصا ان قداساتكم اتكلمتم كتير على ان احنا شهود وكارزين باسم المسيح. اولا احنا مفيش مكان او فرصة او مدارس او كليات او شوارع او زوايا او تحت البيوت او على محطات المترو او على ضفاف الترع او على شواطئ النيل، مفيش مكان يخلو من ميكروفونات بتكلمنا عن الاسلام. ليكن صوبنا في المدارس في الكليات في كل مكان بيتكلموا عن الاسلام، ويريت عن الاسلام بس لا بيهاجموا المسيحية بقوة. وفي اكتر من ان تلفزيون مصر نفسه يتكلم ضد المسيح سنوات، هذا عددها لما كان الشيخ الشعراوي بيتكلم ضد المسيح تلفزيون مصر ويهاجم المسيحية بقوة. اما عن التبشير ما هواش سدة، لازم كل واحد يعرف ان التبشير ده وظيفتنا وحياتنا، لان رب المجد يسوع قال ارسلكم اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد خلص. وقال لنا كلنا كمؤمنين مسيحيين انتم شهود يقول الرب. وبعدين احنا ما بنقتحمش حد وما بنهاجمش حد ولا اديان اخرى ولا لينا علاقة بها، احنا بنتكلم بكلمتنا ما بنروحش لحد نكلمه حتى. ده احنا بنقول زي ما بيقول الكتاب المقدس، قدس الرب الاله في قلوبكم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. فبيجي واحد يسألنا نقول له لا، ده القانون بيقول لي ما تتكلمش، اخرس ما تتكلمش، مش كده نقول له كده؟ نقول له كده الميكروفونات من هنا ومن هنا في كل وقت وكل ساعة وفي كل مكان. انا كنت احب اتكلم الكلام ده وانا في بلدنا، ما احبش اجاوب سؤال زي ده وانا غريب او بعيد عن البلد. لكن لازم كل واحد يعرف ان وظيفتنا كمسيحيين ان احنا مبشرين وكارزين وان احنا حاملين رسالة، بس نشتهي ان النور الحقيقي يبان فينا والروح القدس ينطق على ألسنتنا ونكون رابحين النفوس. واحنا مش بنبشر بحاجة وحشة، احنا بنبشر بالسلام وبالمحبة وبالخلاص، وبنبشر بالمخلص الواحد اللي هو يسوع المسيح اللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ده احنا بدافع محبتنا للإنسان دقنا حاجة حلوة عايزين كل إنسان يدقها، عرفنا طريق الخلاص والمخلص عايزين كل أحد يخلص، عرفنا طريق الأبدية وملكوت الله في داخلنا عايزين كل واحد يكون وارث في المجد والملكوت. احنا مش بنبشر بحاجة وحشة ولا بندعو للخصام او الصراع او الدم او القتل او الحرب، لا، احنا بنبشر بحاجة رفيعة وسامية ومجيدة. ما هو الفرق بين ثمار الروح القدس ومواهب الروح القدس؟ وماذا افعل لاقتني الروح القدس واتمتع بثماره ومواهبه؟ ارشدني يا ابونا. الروح القدس احنا كارثوذكس احنا اخذناه ليعمل فينا بالمسحة المقدسة او بالميرون. روح القدس كاله مالئ الكل وكنز الصالحات، اذ لنا هذا الكنز في اواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منه. فممكن الروح القدس يكون ساكن في كل احد كإله، زي ما بقول الروح القدس في المكان اللي انا فيه ده في الحيز ده، فاي انسان عبارة عن حيز ساكن فيه الروح القدس. لكن بالايمان والمعمودية والمسحة المقدسة يبدأ ليعمل فينا. لما يبدأ يعمل احنا بالحياة المقدسة وجهدنا عشان نقتني القداسة، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله، في حياة القداسة روح الله يبتدي يملك ويسود علينا ويتم فينا الامر اللي بيقول امتلئوا بالروح لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. وده فعل امر، يعني كل انسان مسيحي لابد يدوق حياة الملء يمتلئ بالروح. الروح له ثمار اللي هي محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. وأهم ثمرة هي المحبة. وثمار الروح هي أساسية للخلاص، أساسية للخلاص. لما أتكلم عن ثمار الروح، أولا المحبة اللي بنقول عليها الفسطور اللي وصل للسماء. قبل ما اتكلم عن المواهب، قبل يعني يوحنا المعمدان العظيم اعظم مواليد النساء، واللي هو اعظم من نبي، واللي امتلى بالروح القدس من بطن امه، بيقول عنه الكتاب لم يعمل آية واحدة، ما عملش معجزة واحدة، لكن انسان عاش محب للرب من كل القلب، وكان لسان حال يقول ينبغي ان ذلك اللي هو المسيح، ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص. وانا انقص اساسية للخلاص، يعني فتح السماء مؤكد. انما انسان عايز يخدم ربنا وعايز يرفعه ويعليه وعايز يشتغل معاه ويبني معاه الملكوت، فيعمل ايه؟ يا ربي انا لوحدي مش هقدر اشتغل، وانا بحكمتي وعلمي وذاتي مش هقدر اعمل لك حاجة، لكن انا نفسي اكرمك قبل ما اجيلك، نفسي اكرمك قبل ما اجيلك. اعمل ايه؟ جملني بالمواهب. بيقول هكذا اذ انكم غيرون للمواهب الروحية اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. اطلبوا. في فرق بين انسان مسيحي نايم ومرنخ وانسان مسيحي مليان همة ونشاط وبيسابق الايام عشان يرفع اسم الهه، عشان يمجده، عشان يخلص نفوس، عشان يبني معاه الملكوت. انسان حار ماسك في الروح القدس يقول له ملاني، شددني، قويني، جملني بالمواهب، فالله يا حبيب موهبة باتنين بتلاتة، ويبقى انسان غير عادي، صاحب سلطان، يعمل ايات، يعمل معجزات، يشفي مرضى، يخرج شياطين. الله يا حبيب بالمواهب. لكن نيجي نحكي، افرض انسان له كل المواهب وله كل الايمان وقدم جسده حتى يحترق، لكن ملوش ثمر الروح او المحبة، لا يخلص. افرض انسان له ثمر الروح وما عملش ولا موهبة ولا معجزة وما عندوش مواهب، لا يخلص ويوصل. يبقى احنا نمسك في الرب بايدينا، جملني بالثمار يا رب، ثمر الروح، محبة محبة محبة، املاني بالمحبة، جملني بالثمار. بالثمار قبل ما اطلب مواهب اقول له جملني بالثمار، اضمن خلاصي بالثمار، واخدم الهي بالمواهب والثمار. بالمواهب والثمار اخدمه واكرمه. جمل العروس بالمواهب يا قدوس، وايدنا بالايات فتفرح كل النفوس، فجر البركان واضرم النيران، لتندلع في الروادي والوديان، ويفرح بخلص يسوع كل انسان. ايوه، سؤال، هل الاحداث الحالية بتشير الى قرب مجيء المسيح؟ وهل فعلا المسيح قرب يجي ولازم نستعد؟ مفيش كلام ان المسيح قرب يجي، المسيح قرب يجي، وكل الدلائل بتشير ان المسيح على الابواب، المسيح على الابواب. يمكن احنا اتكلمنا كتير عن الحكاية دي، اتكلمنا كتير وقلنا ان حروب حصلت من 50-60 سنة، بانت علامة قلنا اوضاع ومجاعات وزلازل في اماكن بانت علامة زلازل في اماكن، قلنا لما يحصل زلزال في بلد زمان ما كانش حد يسمع عنه، لكن دلوقتي يحصل زلزال في الصين مثلا الاسبوع اللي فات في نفس الوقت العالم كله يسمع بيه زلازل في اماكن. وبعدين قلنا اسرائيل من شجرة التين تعلم المثل، اسرائيل بقت دولة من سنة 48، يعني 60 سنة على ما بانت، لكن اعلموا ان الصيف قريب. وبعدين اتكلمنا عن علامة اخيرة زي ما انا بكلمكم دلوقتي، انا في امريكا وانتوا في مصر، بكلمكم دلوقتي وبقول لكم المسيح قال انا فين وانتوا فين. بيقول يكرز ببشارة الملكوت في المسكونة كلها شهادة لجميع الامم، ثم يأتي المنتهى. ثم يأتي المنتهى علامة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة. ثم يأتي المنتهى يعني ده موضوع انتهى خلاص، موضوع انتهى. وعلامات كتير لما نتكلم دلوقتي تبرد محبة الكثيرين من كثرة الاسم، نلاقي المحبة قلت خالص، المحبة قلت خالص. اما في علامة تاني بيقول متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض. متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض. انا دلوقتي وانا في امريكا خلال الايام اللي فاتت دي القليلة سمعت كلام كتير عن دراسات في الجامعات، اساتذه ربع الاساتذه قالوا لي الكلام ده، بقوا شواذ دلوقتي بيعلموا ضد المسيح وضد المسيحيه، وبيقول في الايام الاخيره يرتد قوم عن الايمان عن الايمان. فابتدت علامه واضحه جدا ان ناس كتير بتسيب الايمان بالمسيح. حتى قالوا لي ان في ليله كانوا بيعملوها اسمها الهالوين، بقى ليله يحتفلوا بيها بالقديسين، اتحولت لليلة للشياطين، يلبسوا شياطين ويلبسوا قرون ويقعدوا يلفوا ويعملوا يخبطوا على البيوت، حولوا الليلة المقدسة الى ليلة متشيطنة. متى جاء ابن الانسان لعله يجد الايمان على الارض. وما اقصدش الايمان الصوري والايمان المظهري، ما الكل مؤمن الكل مؤمن، لكن فين الايمان العامل بالمحبة؟ فين الايمان اللي له ثمر؟ فين الايمان الشاهد؟ فين الايمان الثابت؟ فين الايمان الواثق؟ يقول انا عالم بمن امن وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هو ده الايمان اللي بندور عليه. ما يغربش ان ناس كتير مؤمنين، لكن تلاقي المؤمن ده كذاب، والمؤمن ده حرامي، والمؤمن ده زاني، والمؤمن ده متكبر، والمؤمن ده عنده غيرة مميتة غيرة مميتة. اتاري لا الختان ينفع شيئا ولا الغربة في المسيح يسوع، بل الايمان العامل بالمحبة. الانسان المؤمن اللي من الثمر يعرف ايمانه، من الثمر تعرف الشجرة. انسان واثق، انسان مليان بالروح، انسان شاهد، انسان رابح للنفوس، انسان شغلان مع ربنا، انسان قوي رجليه ثابتة في ارض النعمة. اما تسأله رايح على فين، عسى ما رايحين مجدا للامين، وان كن ويا يسوع الفادي مع كل حين، مع كل حين، مع كل حين، وإن كن ويا يسوع الفادي مع كل حين. احفظ الإيمان حتى مهما كان، هي صرفت الشعب يا إخوة ونوصل كنان ونوصل كنان ونوصل كنان هي سركة الشعب يا إخوة ونوصل كنان. سمعت أيضا في إحدى الكنائس إن الإنسان لحد لحظة موته لا يعلم إلى أين يذهب في الأبدية، فكيف يكون ذلك وأين الإيمان والثقة؟ إحنا اتكلمنا مرة قلنا إن في حد بعت وقال يا ابونا بكاري ما تقولش حررني يسوع، قول يا يسوع حررني يا يسوع حررني. قلت له طيب انا هسألك سؤال، انت النهاردة بتقول يا يسوع حررني وما تحررتش، يعني ملفوف بالاكفان، يعني الخطية مأيداك، يعني موحول في الشر، وبكرة هتقول يا يسوع حررني وانت لسه موحول، وبعده هتقول يا يسوع حررني وانت لسه موحول، لغاية ما يحطوك في الصندوق وانت لسه موحول، رايح على فين؟ يبقى لازم يجي لك وقت تقول حررني يسوع، وينطبق عليك كلام الروح القدس اثبتوا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا ايضا بنير عبودية. لازم يجي لك وقت تقول حررني يسوع، والوقت ده امتى؟ دلوقتي. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل، يبقى لازم دلوقتي تقول انا عايش حياة توبة، انا سلمت حياتي للمسيح، انا رجلي على ارض النعمة، انا مسافر على السماء، ما تعودوني يا حبايب، ما عادش في الدنيا يشغلني، ده حبيبي وحده اللي شغلني، انا مسافر على السماء، ما عادش في الدنيا لهيني، ده حبيبي للمجد دعيني، ده حبيبي وحد اللي سبيني، انا مسافر عالسما، ما تعودوني يا حبايب، ده انا قلبي حب حبيبي دايب، ما تعودوني يا حبايب، ده انا قلبي حب حبيبي دايب. امين. ولا كتير بيطلب الصلاة من اسرك من اجل الطلبة في الامتحانات، وورا كتير بيطلب من اجل رجوع اسرك بالسلامة والسرعة، واذكرنا صلواتك يا ابونا. ربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم ويحفظكم في الايمان المستقيم ويدبر كل الامور ويحفظنا شاهدين لاسمه مستعدين لملكوته ومجده. امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. انا ما اخبيش عليكم لما معلمنا بولس قال افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم، انا ما اخبيش عليكم اني انا في حالة عدم اتزان، انا فين وبعمل ايه، واشهد ان روح الله مني وبيتكلم على لساني، اشكر ربنا خدمة مباركة جدا وعمل عجيب، عمل عجيب يعني. وانا عندكم بتكلم في وسط مثلا 10 اشخاص او 20 شخص او الاف، قولوا زي ما انتوا عايزين، لكن انا دلوقتي بنعمة ربنا الروح حاملني بتكلم للملايين في امريكا في كندا وممكن على النت للعالم كله. فانا فرحان، انا فرحان لان الرب بيدينا فرصة حلوة نكرمه ونشهد له لكثيرين. كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه. اعطوا للرب مجدا. انا بحييك وانا بفرحان بيك وهذه كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك وهذه كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك يا أغلى الكل علينا انت لينا واحنا ليك. يا أغلى الكل علينا انت لينا واحنا ليك. اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك. اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. مسيحنا هو الله العجيب معايا هنا كرامة ومجد ليك، ومعاكوا في اخر الدنيا كرامة ومجد ليك. وان اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم. مسيحنا معانا، الهنا اللي فدانا، هو اللي اخذ صورتنا وجيه عشان يخلصنا ونجانا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. افرحوا بالرب. كنت بتأمل بالليل واقول هكلم مصر في ايه، هكلم في مصر في ايه. فلقيت قدامي كلام الروح القدس اللي بيشجع ويفرح كل انسان. صح، كان بيتكلم عن الشعب القديم، بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام القديمة. لقيت روح الله بيقودني للمسيح المشارك لينا طول الطريق، مشارك لينا طول الطريق. فلقيته بيقول في كل ضيقهم تضايق، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. لكن ممكن واحد بالعقل كده يسأل، ربنا بيتضايق، ربنا بيتعب، ربنا بيحصل له الامور اللي بتحصل لبني البشر، يعني ايه في كل ضيق تضايق، يعني ايه؟ فلقيت روح الله بيوضح لي الكلام ده. في كل ضيق تضايق اتاري بقلبه معانا، واستشعرت مشاعر الحب والرقة والطيبة والحنان بتاعت ربنا. اتاري احنا مش ماشيين لوحدينا في الغربة، اتاري معانا محب انظف من الاخ، اتاري معانا الاله الطيب الرقيق المشاعر، احشاء رأفاته ضد منه وصدر حنانه بياخدنا ويدفدف علينا بقلبه معانا. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلص. كل مشاعر الحب، كل مشاعر الشفقة، استشعرت في الكلمة دي ان ربنا احن من الاب. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسون، اما انا فلا انساك يا كل نفس. هو ذا على كفي نقشتك، اسوارك امامي دائما. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا طيب يا حنين. ده ممكن الانسان ينسانا، وممكن الاخ والاب والام ممكن ينسوا بعض ويفترقوا عن بعض. كان معايا حد امبارح بيقول لي انا بقالي سنين زعلان مع اخواتي، سنين لكن هل يا ترى ربنا ممكن حتى لو غلطنا ينسانا ويزعل مننا؟ ده يشفق علينا وينحني ويرفعنا الطيب الحنين كرامه ومجد ليه. في كل ضيقهم تضايق وملات حضرته خلصهم. كنت دخلت في ضيقه زمان من اكثر من 30 سنة وصرت ليله في الضيقه دي والرب رنم فيا واداني ترنيمه قاروره الطيب، لكن رنم فيا بترنيمه تاني في نفس الليله. روح الله ماليني هو بيعزيني وصف يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني وصف يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. في كل قال لي كده في كل ضيقاتك انا شريك حياتك ابعت ملاك يقف ويشاكي وانا ضامن لك نجاتك. في كل ضيقاتك انا شريك حياتك ابعت ملاك يقف ويشاكي وانا ضامن لك نجاتك. انا بشكرك انا بشكرك يا طيب في كل ضيقاتك انا شريك حياتك. في كل ضيقهم تضايق وملات حضرتي خلصهم. انت في ضيقه انت في ضيقه ثق تمام ان الرب عينه عليك وبقلبه وحبه كله معاك ومعاكي ولا يمكن ينساك او ينساكي ولا يمكن يتخلى. هيبعت ملاكه في الوقت المناسب هيبعت ملاكه في الوقت المناسب يدافع عنك وعنك ويحارب عنك وعنك. الهنا العجيب انت مش ماشي لوحدك في مشوار الغربه وانت مش لوحدك في الضيقه والشده، ده الهك معاك يسندك ويسندك ويشددك ويشددك كرامه ومجد ليك يا طيب يا حنين. ملناش غيرك ملناش غيرك. في كل ضيقهم تضايق وملات حضرته نجاهم. وبعدين يقول بمحبته ورأفته هو فكهم. فكهم يعني ايه؟ يعني فداهم. ساعه كان بيتكلم عن الشعب القديم، لكن الفدا والحريه ده لينا ودي نبوات وكل اللي مكتوب لينا. فكهم يعني فداهم بالحب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به يفكه بل تكون له الحياه الابديه. فكهم وفداهم. الرب بقلبه معانا. ونمر 2 خلصنا وفدانا. خلصنا وفدانا. فدانا يعني دفع الثمن واشترانا. دفع ثمن زي ما بيقول الكتاب عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. دم المسيح معروفا سابقا من قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. علمونا أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس. دم كريم افتدانا. فكهم بالحب فكهم بالدم تبانا وخلصنا بالدم. ياريت كل العالم يتأمل ويفكر، يفكر مين اللي فداك ومين اللي فكك ومين اللي نجاك ومين اللي خلصك ومين يقدر يفك او يفتدي او يخلص. مين؟ هل من جنس البشر في انسان يقدر يفك او يخلص؟ لا يمكن. لكن واحد المخلص، واحد اللي فدانا، واحد بالدم، هو الذبيح العظيم المبارك يسوع المسيح، اللي كانت كل الذبائح في كل العهود بتشير الى دم المسيح اللي يطهر من كل خطية، لان دم تيوس وعجول لا يكفر عن خطايا، انما كان اشارة ورمز لدم المسيح له كل الكرامة والمجد بمحبته ورأفته فداهم، يعني فكهم، خلصنا وفدانا. مين فداني؟ الدم غيرك. ذبح واشتراني، احصوك انت مع اثمة وانا نفس الجاني. من فداني بدم غيرك، ذبح واشتراني، احصك انت مع اثمة وانا نفس الجاني. من فداني بدم غيرك، ذبح واشتراني، احصك انت مع اثمة وانا نفس الجاني. مين من فداني بدم غيرك؟ هو وحد الفادي. افتديتم لا باشياء تفنى. يبقى خلصنا وفدانا بمحبته ورأفته. هو فكهم، فكهم، فكهم منين؟ لان لما ادم ابونا الاول اخطأ، فالكل صار في قبضة ابليس. انطرد ادم من الجنة ونزل لارض الموت الى العالم، ورئيس هذا العالم هو الشيطان. لكن جه ادم الثاني اللي وقف في الثورة، اللي وقف في الثورة واللي بموته موت الموت، ورفع الحكم عن الانسان بحيث كل انسان يمسك فيه ينال حياة ابدية ويترفع عنه الحكم ويرجع تاني لربنا. وصار هو الباب، وصار هو الطريق، ومكتوب عنه انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. انا هو الطريق والحق والحياة، انا هو القيامة، من امن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد. هو الحياة اظهرت، كان عند الاب واظهرت، لان به ننال حياة. من يؤمن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن فليست له حياة بل يمكث عليه غضب الله. نعم، خلصنا وفدنا. احنا بنشكرك، بنشكرك لانك بالحب خلصتنا، وبالرعفات، احشاء الرعفات خلصتنا، خلصنا وفدانا بمحبته ورأفته. هو فكهم. ونمرة ثلاثة، رفعهم، رفعنا وعلانا بقلب معانا، خلصنا وفدانا ورفعنا وعلانا، رفعنا وعلانا. احنا كنا شوية تراب، وقبل التراب ما كناش موجودين، وكنا المصدرة وغير الموجود، لكن رفع نسبتنا وغير طبيعتنا. كرامة ومجد ليك. كنت سمعكم بترنموا من شوية وبتقول اقدر اقول له ابويا وبقيت ابنه، اقدر اقول له حبيبي، اقدر اقول له زي ما انا عايز، اقدر اخد ودي معاه واقدر اتدلع عليه. انا بشكرك بشكرك، معيشنا في عزك، رفعنا وعلانا، رفعنا. يا سلام، انا كنت على الهوى امبارح في ارسال، وبعدين قدامي شاشة تلفزيون كبيرة زي دلوقتي مثلا، وبعدين بصيت لنفسي قبل ما ابتدي البرنامج وانا لابس اللبس بتاعي يعني، وبعدين سرحت بفكري كده وافتكرت ان انا كان ممكن امشي في العالم واتعلم واروح واجي، ان انا لقيت نفسي خادم وكاهن. شعرت بالامتنان الكبير لربنا، وان ربنا نقلني نقلة كبيرة بالنعمة، وميزني وشرفني ورفعني. قد ايه وانا قاعد على الكرسي قبل ما يبتدي الارسال حسيت بالامتنان لربنا، ان اعطاني اكثر مما اسأل او افتكر. كرامه ومجد ليك يا رب، عشان كده اخدمه بعناية واكرمه بعناية واعمل كل شيء لمجده. شهوة قلبي ارفع اسمه لانه رفعني وعلاني، رفعنا وعلاني، بمسك ايدي ورفعني سيدي، ملي لويا، بمسك ايدي ورفعني سيدي، هللويا هللويا هللويا هللويا. انا الحقير صرت سفير، هللويا هللويا هللويا هللويا. لويا انا الملك خلاني مالك، هللويا انا الملك خلاني مالك، هللويا هللويا هللويا هللويا. وهبني الجنسية السماوية، مش الامريكية، وهبني الجنسية السماوية، هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. مدبر احوالي ويقول يا غالي هللويا هللويا. رفعنا وعلانا، رفعنا. قال للشعب القديم زمان وانا حملتكم على اجنحة النسور، وبيقول لنا احنا، ده الكلام ده كله لنا احنا، انا حملتكم على اجنحة النسور. شوف العجب، يقول وجئت بكم الي، يا حبك يا لطفك يا حنانك يا حنان، انا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي. جبنا ليه وتاني ولزقنا فيه وصرنا لحم من لحمه وعظم من عظامه. كرامه ومجد ليك، بقينا حته منه، بقينا حته منه، بقينا حته منه. اطمن لانك بقيت غصن في الكرمه، بقيت عضو في الجسد المقدس. اطمني خالص، اطمني خالص، لانك بقيت حته من المسيح. كلنا اعضاء الجسد المبارك اللي غلبوا وانتصروا وراحوا، ودول اللي بنذكرهم ونتذكر سيرتهم، والمجاهدين في الارض القديسين صح تعبانين لكن حاملهم على كفوف الراحة. رفعنا وعلانا، رفعنا وعلانا. وممكن غير انه رفعنا وعلى رتبتنا وعلى رتبتنا بعد ما غير طبيعتنا خلانا اولاده وبناته اولاد. يا سلام بقيت ابنه، ابنه ده ممكن ابوك وابويا يكونوا غلابه غلابه، لكن كلنا كقديسين ومؤمنين بابونا العظيم الابدي، ابونا العظيم اللي نفتخر به ونرفعه ونعليه، نعظمه ونمجده وننشد لي كرامه ومجد ليك، نسبح اسمه المبارك، اسمه المبارك رفعنا بطيبة قلبه وعلانا وعلانا بلطفه وحنانه، رفعنا وعلانا وممكن يرفعنا فوق السعادة، يعني لما يقول ورفعه فوق السعادة. الشعب القديم مشي 40 سنة في وسط سعاب واتعاب، لكن رب كان ماشي معاهم وعلى رأي يقول انا اسير قدامك، ده وعد الرب، والهباب امهد اكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد اقصف. فبيقول لك ما تخافش، سكة صعبة قدامك ما تخافش، انا ماشي قدامك، انا حسهل لك الطريق، الصعب انا حسهله والعالي انا حدكه والواطي انا حردمه، انا ماشي قدامك خدام. يا لحبك يا لحبك، لا تخف لاني معك، فوق كل الصعاب ارفعك، اي لسان يقوم عليك في القضاء تحكماني، لا تخف لاني فديتك. لا تخف لأني فديتك وباسمك أنا دعوتك، لا تخف لأني فديتك وباسمك أنا دعوتك، قد عيستك وأعنتك وبيا من بري عبادتك، قد أيستك وأعنتك وبيا من بري عبادتك، لا تخف لأني معك فوق كل الصعاب أرفعك، لا تخف لأني معك فوق كل الصعاب أرفعك، أي لسان يقوم عليك في القضاء تحكم عليه، أي لسان يقوم عليك في القضاء تحكم عليه، لا تخف أنا أعينك أنا الممسك بيمينك، كرامة ومجد ليك. بنشكرك لانك ماسك ايدينا ومشينا، حتى ان سقطنا لا ننطرح، لان بتقول لي لا تخف انا اعينك انا الممسك بيمينك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. رفعنا وعلانا، رفعنا وعلانا، رفع نسبتك ونسبتي وغير طبيعتك وطبيعتي واتبنانا. في اجمل من اني اقول للرب العظيم ابويا ابويا؟ قالوا التلاميذ علمنا ان نصلي، قال لهم متى صليتم فقولوا يا ابانا يا ابانا الذي في السماوات، وانا بقول له يا ابويا يا اللي في السماء، عرفتني طعم الهنا من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى، يا ابويا يا اللي في السماء، يا ابويا يا اللي في قلبي هنا، يا ابويا يا اللي ماشي معايا هنا، يا ابويا يا اللي ساندني، يا اللي شايلني وشايل شلتي، يا ابويا يا اللي حامل احمالي، يا ابويا يا اللي مشايلني هم، كرامة ومجد ليك ابويا وابوك وابوكي، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يا ابويا يا اللي في السما عرفتني طعم الهنا، يا ابويا يا اللي في السما عرفتني طعم الهنا. من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى، من يوم ما عرفتك وانا عايش في كرامة وغنى. رفعنا وعلانا، مفيش انسان كان يحلم انه يبقى ابن ربنا ده في العالم، مفيش انسان يحلم انه يبقى ابن ملك ارض يموت، ابن ملك يقول لك يا ريت كان ابويا الملك، دي احلام ومش هتتحقق. لكن ايه رايك مش ابوك بقى الملك، ابوك بقى ملك الملوك، الاله العظيم الابدي اللي في ايده كل السلطان كله القدره، العجيب وحده اتنازل الينا وبقى ابويا. اطمن خالص، سيب ايدك في ايده وامشي وانت خايف ومش خايف في الشيء يرهبك ولا يرعبك، لان الرب وبروح القدوس ساكن فيك، وليحل المسيح بالايمان في قلوبنا بقلبه معانا. خلصنا وفدانا، رفعنا وعلانا، واقول حملنا وهنانا، حملنا. يقول بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام القديمة. الشعب القديم ربنا مشي معاه بيقوده ويحمله ويرفعه، وقال عنه في البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق. بيتكلم عن الشعب القديم ان الرب حمله زي ما بيحمل الإنسان ابنه، الأب ابنه. يا سلام، تخيل كده إنسان عنده طفل وشايله، بلاش الراجل، خلينا في الأم عشان الأم حنين عن الأب، شايله الابن كده وماشي بيه بكل الدفء بكل الحب بكل الحنان في البرية، يعني الأرض الناشفة واليابسة بلا ماء. وحملهم كل الأيام القديمة، كل الأيام القديمة، حملهم كل الأيام القديمة. زي ما قلت أنا حملتكم على أجنحة النسور، كانوا معلمنا بولس مسافر لروما، ده كلام وبعدين المركب قامت عليها زوبعة، ريح زوبعية، والريح دي خطفت السفينة والسفينة ما قدرتش تقاوم الريح ولم يمكنها ان تقابل الريح. فبيقول المكتوب عن الرسول بولس اللي معاه، يقول سلمنا فصرنا نحمل، سلمنا فصرنا نحمل. وما فيش اجمل من ان الانسان يسلم للرب طريقه وهو يجري، ويسيب نفسك بين ايديه، هو يدبر وهو يخطط وهو المشير وهو الكبير، يمشي قدامك يسهل الطريق، يسهل الصعب، يسهل الصعب، يدوس على كل صعب ويعبرك على المرتفعات. حملنا وهنانا، حملنا وهنانا. يهم جدا امرك لما بيقول كما يحمل الانسان ابنه، يعني ده طفل، طفل ده لا هيفكر ياكل ايه ولا يشرب ايه ولا يعمل اي حاجة، لكن متكل على ابوه، واثق ان ابوه هيدبر له كل الامور. ابوه مش هيسيبه جعان، لكن في الوقت المناسب هيجيب له الاكل. اذا كان الاب الجسدي في الوقت المناسب بيجيب، ولا يمكن يسيب ابنه يحتاج او يجوع. كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة، فكم بالحر ابوكم الذي في السماوات يعطي خيرات للذين يسألونه، ويعطي الروح القدس للذين يسألونه، يغطي حياتنا بالاحسان ولا يدعنا نحتاج. الاشبال احتاجت وجاعت، لكن اولاد ربنا لا يمكن يحتاجوا، لان هو اللي بيرعاهم. رفعنا وعلانا، حملنا وهنانا. مع المسيح كل الهنا. وانا برنم واقول له تستاهل اغني لك، وبعدين قلت غنوة الهنا، انا بقول غنوة الهنا وفي قلبي وفكري كل احسانات الرب عليا، طول السنين اللي احسن عليا فيها واللي غطى حياتي بالاحسان، فبقول له غنوة الهنا، اديتني، رفعتني وعلتني، مليت حياتي بالإحسان بالبركة، شرفتني الشرف الكبير ده اني احمل رسالة واكون سفير كرامة ومجد ليه. اللي عملته معايا لا يعبر عني، غنيتي انا بغنيلك وتستاهل اغنيلك. غنيتي الهنا اغنيها انا، غنيتي الهنا اغنيها انا، الرب شال عني شال كل هنا، الرب شال عني شال كل هنا. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. رمي انت فيا واملان بسراتيلك، رمي انت فيا واملان بسراتيلك. حملنا وهنانا، حملنا على من كبيه، خصوصا لما يلاقي واحد خاطي ورجع له، تلاقي يشيله على من كبيه فرحان، ويقول السنة تفرح لاني ابني رجع لي، ابني رجع لي. حملنا وهنانا، ويغطي حياتنا بالاحسان. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. في كل ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، وفكهم ورفعهم وحملهم كل الايام القديمة. ومعنى كده اني حيحملك كل العمر، يهتم بامرك، ما يسيبكش تحتاج، وتقول له انت اللي يهمك امري، وفي يدك ملء وغمري، وعدت تكون وياي كل الايام يا عزايا. انت اللي يهمك امري، وفي يدك ملء وغمري، انت اللي يهمك امري، وفي يدك ملء وغمري، وعدت تكون وياي كل الايام يا عزايا، وعدت تكون وياي كل الايام يا عزايا. ولا يمكن تتركني، ده وعدك بيطمني، ولا يمكن تتركني، ده وعدك بيطمني. طمني يا شارين بالدم الغالي، أثرين على قلبك غالي، يا شارين بالدم الغالي، أثرين على قلبك غالي. أمين أمين. نشكره كتير من أجل اللي عمله واللي بيعمله واللي حيعمله معانا. نقبل يمينه الطاهرة، نرفع إليه التسبيح والتمجيد اللائق باسمه، نرسل له الكرامة والعزة. له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. دلوقتي أنا قاعد لأن زي ما بقول متوصل بأسلاك وميكروفونات، وانتوا حتتفضلوا تقفوا في محضر الملك. هو معايا وانا شايفه وشايفكم وهو معاكم وفي وسطيكم. نرفع قلوبنا لي ونقدم له طلباتنا، بس اول طلبة نهتم بمجده نرفعه ونعليه. اول طلبة نهتم بيه باسمه، باسمه ليتقدس اسمك. كرامة ومجد ليك. اعطي للرب مجدا، اعطي للرب مجدا. حاضر في الوسط نحييه، حاضر في الوسط نحييه، نسجد قدامه. كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه. إلهنا العجيب اللي تنازل إلينا بحبه وبرأفته عشان يفكنا ويرفعنا ويعلينا ويهنينا. احنا ممنونين يا رب، اللي عملته معنا لا يعبر عنه. اعطتنا اكثر مما نطلب او نفتكر. اقبل شكر قلوبنا يا رب. ارفع ذبيحة حمد للرب، ارفعي ذبيحة حمد للرب، وبعدين ارفع طلبتك وطلبتك لي. ثق انه حاضر في الوسط معانا، معانا وفي وسطينا. مريض قل له اشفيني، في ضيق قل له نجيني، مهموم وتعبان قل له ارفع عني الهم، حزين وحزينة قولوا له عزينا وفرحنا، عزينا وفرحنا. ما تطلعش شايل شلتك، سيبها عند رجليه. بيقول القي على الرب همك فهو يعولك، وانتظر الاستجابة إما فورا وإما الرب كاتب قدامه سفر تذكرة، مذكرة، خد مذكرة وقال طلبتك سمعت، طلبتك سمعت. ويمكن كتب تاريخ هيستجيب فيه الطلبة، لكن في الوسط مستعد يعمل معجزات، مستعد يعمل معجزات، يعمل معاك الآن ومعاك الآن. إلا رب نفسي أشوف مجدك، نفسي أشوف مجدك. اعلن ذاتك ومجدك، افتح عيون إيماني لأراك في الوسط يا رب. لمسة شافية، أنا تعبان، قل لي أنا مهموم، أنا متضايق، من يفك ضيقتي غيرك يا رب. قدم له طلبك وقدمي له طلبك. حنين غني بمحبة ورأفة يستجيب ويصنع في وسطينا العجب. قل يا رب ليس لنا، ليس لنا، لكن لإسمك أعطي مجدا، واستجيب طلبتنا، خلص نفوسنا، اقبل طلبتنا كلنا، قدس حياتنا، عين ضعفنا، عين جهادنا، اذكر شعبك غنم مرعاك هنا وهناك يا رب، وعندك ولادك وبناتك في الكنيسة المرقصية وفي كل الكنائس. باركهم بكل بركات السماء، روحك يملك ويفيد، القيادة تكون ليك انت، قدس حياة عبيدك وعباتك، انجح طريقهم كل ما تمتد اليه اياديهم. اشف المريض اللي طالب شفاء، عز الحزين، بارك المحتاج لبركة، سيج حواليهم، احفظهم من كل شر لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك امنا العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، ابونا اندى مقار، كل مصاف قديسيك الذين أرجوك منذ البدء اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.